لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان بعض الشروط التي ذكرناها في الدرس الماضي في صحة البيع، فقال رحمه الله تعالى: كل مملوك، خرج بذلك أنه لا يجوز بيع ما لا يملكه الإنسان، لأن التعدي على أموال الناس بالبيع أو الشراء لا يجوز، فبالتالي لا يصح. والله عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن من باع شيئا لا يملكه فقد أكل مال غيره بالباطل. قال: كل مملوك فيه نفع مباح، خرج بذلك ما لا نفع فيه، وقد بيناه فيما مضى. فأي أمر لا نفع فيه أو لم يكن فيه النفع مقصودا لا يصح بيعه، خرج بذلك آلات اللهو والخمر والميتة والنجاسات، وهذا كلها لا نفع فيها. قال: مباح، بعض الأشياء قد يكون فيها نفع لكن هذا النفع محرم أيضا كذلك لا يجوز، مثل آلات اللهو فيها نفع لكنه نفع محرم، أيضا الخمر على قول من قال أن الخمر فيها منفعة، وإن كان بعض العلماء يقول أن الله عز وجل لما حرم الخمر سلب منها كل منفعة. قال: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، لأن الشريعة جعلت المال لا يبذل إلا لقاء منفعة، فكون الإنسان يتصرف في هذا المال ويخرجه في غير منفعة يعتبر من السفه، فإن تجاوز الإنسان الحد في سفهه حجر عليه كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. طيب، الشيء إذا حرمته الشريعة أسقطت ماليته، انتبه لهذه القاعدة، الشريعة إذا حرمت شيئا أسقطت ماليته، بمعنى أن لو أن شخصا وجاء وأتلف خمرا، هل الشريعة اعتبرت مالية هذا الخمر؟ لا، إذا لا غرم على متلفه. الشريعة حكمت بأن الكلب نجس ولا قيمة له، جاء شخص وقتل هذا الكلب، هل يغرم ويضمن؟ أي مشايخ، أسقطت ماليته، فبالتالي لا. جاء شخص وكسر آلة لهو، لا يضمن متلفه. وقص على ذلك، أي شيء حرمته الشريعة وجاء شخص وأتلفه فإنه لا يضمن ذلك المتلف، سيبين المصنف رحمه الله تعالى ذلك. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه. طيب، إلا الكلب استثناء من ماذا؟ استثناء من النفع المباح، الكلب نفعه مباح لكنه لحاجة، فيجوز بيع كل نفع، كل شيء له نفع مباح إلا الكلب، الكلب فيه نفع مباح لكن الشريعة حرمت ذلك البيع. واستدل المصنف على ذلك بقوله، اقرأ. قال: ولا يجب غرمه على مثله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثبت الكلب وقال: من ابتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطا. قال رحمه الله تعالى: إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه، للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهذا عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أنه لا يجوز بيع الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، فهذا يدل على تحريمه، ويستوي في ذلك كلب الصيد والكلاب الأخرى الضارية العادية، فلا يجوز بيعه مطلقا. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يجب غرمه على متلفه. نفس المسألة التي ذكرناها قبل قليل، لو أن إنسانا قتل كلبا، سواء ذلك الكلب كلب صيد أو كلبا عقورا أو كلبا جاء أو آذاه، فجاء شخص وقتل ذلك الكلب، هل يضمن؟ قال المصنف: لا يضمن. لكن هنا مسألة مهمة جدا تنتبه لها. لو أن شخصا عنده كلب صيد، أو هو أخذ، نقول وجد كلبا فأخذه، لم يشتري، أخذ كلبا وعلمه، أو أعطى أو ذهب به إلى شخص يعلمه وأعطى ذلك المعلم 1000 ريال أجرة تربية وتعليم هذا الكلب الصيد. الآن هو ما اشترى الكلب، وإنما دفع أجرة لتعليم ذلك الكلب. جاء شخص ورأى هذا الكلب وقتله، نقول: لا غرم على متلف هذا الكلب، ولكنه يضمن أجرة تربيته. نفرق بين مسألتين، بين قيمة الكلب، لا قيمة له لأن الشريعة أسقطت ماليته، لكن أجرة تربيته هذا أمر آخر ليس محل البحث. واضح؟ طيب، والنص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، فلذلك لا يجوز اقتناء الكلاب بحال، إلا ما استثنته الشريعة بأن يكون كلب صيد أو كلب ماشية فقط. نعم، كلاب الصيد مثل ما يسمى الآن بكلب السلق، نعم، ونحوها، هذه يصاد بها. نعم، قال رحمه الله تعالى: نقص من، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. وهذا يعتبر من كبائر الذنوب، لأن هذا، لأن الكبيرة كما هو معلوم عند العلماء إذا توعد، كل ما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بتسميته كبيرة، أو جاء فيه وعد أو لعن أو غضب أو مقت أو عذاب في الآخرة، فهذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا نسأل الله السلام والعافية، بدأت هذه الأمور تظهر عندنا بشكل واضح. الواحد منهم يخرج ومعه كلبه، يعني تشبها بالغرب، نسأل الله السلامة والعافية. ولو علم هذا الشخص المقتل الكلب ما هو مقدار القيراط عند الله عز وجل من الحسنات، وأنه كل يوم ينقص من حسناته هذا القدر، لما أخذ هذا الكلب واعتنى به، نسأل الله العفو والعافية. تفضل يا شيخ. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك، ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. طيب، المصنف الآن رحمه الله تعالى سيفرع على ما ذكره في بداية كلامه، هذا كله الآن تفريع بضرب الأمثلة، وهذا من إبداع المصنف رحمه الله تعالى ودقته، أنه بعد أن بين لك الأصل العام في جواز البيوع، الآن سيذكر لك ما هي البيوع التي حرمتها الشريعة، كأن هناك عموم وخصوص، وهذا مأخوذ من كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فالذي أحله الله أكثر مما حرمه. فقال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. وهذا بإجماع العلماء رحمه الله تعالى، لا يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك. ودليل ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وأخذ منه العلماء مسألة عدم جواز بيع ما لا يملكه الإنسان. نعم. إلا بإذن مالك أو بلاية عليه. إلا استثناء. ماذا استثنى المصنف؟ استثنى المصنف رحمه الله تعالى شخصين. الأول المالك، بإذن المالك، بأن يكون مالك السلعة أذن لهذا بالبيع، مثل الوكيل. والوكالة إما أن تكون وكالة عامة، وإما أن تكون وكالة مقيدة. وكالة عامة بأن يقول له: هذه أموالي، سياراتي، عقاراتي، لك يا فلان أن تبيعها في أي وقت وفي أي زمان وعلى أي شخص، فهذه وكالة عامة. وإما أن تكون وكالة مقيدة، والوكالة المقيدة إما مقيدة بمكان، أو مقيدة بزمان، أو مقيدة بقدر، أو مقيدة بأشخاص. مقيدة بمكان، يقول له: يعني أنت وكيلي في في بيع الأراضي في جدة، فلو باع أرضا له في مكة ما الحكم؟ لا يصح مطلقا، لا يصح إلا بإذن المالك. فلو أذن له صح أجازه وقال أنت بعت، طيب ما في إشكال، إذا أجازه صح البيع. أو يقيده بزمان، كان يقول له أنت وكيلي في الصباح وفلان وكيلي في الليل، فجاء وباع في الليل، أنا لا يصح. أو أنت وكيلي في بيع الأراضي في فصل الصيف، فجاء وباع في فصل الشتاء، هنا لم تصح. أو وكيل على أشخاص، يقول له أنت وكيلي في بيع هذه السلع على فلان وفلان وفلان، وجاء وتعدى وباع على أشخاص آخرين، لم تصح إلا بإذن المالك. أو يكون ولاية، قال أو ولاية عليه، مثل الصغير. وهذا الأصل فيه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، أنها كانت تلي أموال أيتام أخيها عبد الرحمن، فكانت تبيع وتشتري رضي الله عنها وأرضاها. وهذه الولاية إما أن تكون ولاية عامة وإما أن تكون ولاية خاصة. الولاية العامة مثل ولاية السلطان، فالسلطان له الحق أن يبيع إذا كان في مصلحة الناس، كما ذكرنا في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع العباس، هذه ولاية عامة. وإما أن تكون ولاية خاصة كما ذكرنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. قال ولا بيع أي ولا يجوز، التقدير تقدير الكلام معطوف على كلمة يجوز. قال ولا يجوز أو ولا بيع ما لا نفع فيه، لماذا؟ لأن الذي دفع المال دفع المال في مقابل لا شيء، وهذا من السفه، والذي أخذه أخذ المال بالباطل. يأتي شخص ويدفع مثلا 10,000 ريال في مقابل حيوان محنط، هذا لا نفع فيه، فالبيع لا يصح. طيب قال أنا راضي، ومن شروط صحة البيع الرضا، هل هذا مبرر شرعي؟ لماذا؟ لأن الرضا بالسفة لا يصيره جائزا، والرضا بالحرام لا يصير الحرام حلالا. لو تراضى اثنان على الربا لا يصيره حلالا. فكذلك هنا إذا رضي بالسفة، لأن الشريعة وضعت حد أن المسلم لا يدفع ماله إلا في مقابل شيء في منفعة، أما ما عدا ذلك لا يصح البيع. قال ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، هذا أصل عام. والعلماء رحمه الله تعالى عندما يذكرون هذه المسائل، قد يأتي شخص ويعترض ويقول طيب هناك بعض الحشرات أو هناك بعض الصور إلى آخره. هذا منهج عند أهل العلم، أنهم يذكرون الأصل العام، وما يرد عليه من مستثنيات هذه تستثنى، تبقى مستثنيات، لكن هناك أصل عام. الأصل العام أنه لا يجوز بيع ما لا نفع فيه، من أمثلته الحشرات، والحشرات كثيرة لا يجوز بيعها. طيب لكن هناك بعض الحشرات ممكن أن نستفاد منها، مثل دودة القز. دودة القز ليست حشرة، ويستفاد منها ماذا؟ في صنع الحرير وغيرها. فإذن هنا يجوز بيعها لمصلحة، فهي مستثنى من أصل عام، لا يلغي الأصل العام، بمعنى أنه لا يأتي شخص ويقول انظروا دودة القز يجوز بيعها شراء، إذن كل الحشرات يجوز بيعها، لا، هذا لا يعلم ما هو العام وما يخصص منه، أو ما هو العام وما يستثنى منه. طيب تفضل يا شيخ. ولا ما نفع محرم ولا ما نفع محرم، كما سبق بينا الخمر سلبت منفعتها ولا يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر، وذكر أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، إلى أن قالوا آكل ثمنها، وقال هم في الإثم سواء. فإذا لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وحتى لغير المسلم، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع خمرا على غير المسلم. لماذا؟ لأنها داخلة في عموم هذا الحديث، ومن فعل ذلك فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: والميتة. الميتة هي تعريفها هي كل حيوان مات حتف نفسه. والميتة تنقسم على إلى قسمين: ميتة البحر وميتة البر. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فميتة البحر يجوز بالإجماع بيعها وشراؤها، وميتة البر لا يجوز أكلها ولا يجوز بيعها وشراؤها. ولكن يستثنى من ميتة البر بعض الأجزاء التي لا تحلها الحياة، لأن الحيوان إذا مات هناك بعض الأجزاء تحله الحياة وبعض الأجزاء لا تحلها الحياة: اليد، الرجل، البطن ونحوها، هذه أمور تحلها الحياة، فبالتالي لا يجوز أكلها ولا بيعها ولا شراؤها. لكن الأجزاء التي لا تحلها الحياة كالوبر والصوف والشعر، فهذه يجوز أخذها حتى في حال حياة الحيوان. دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فامتن الله سبحانه وتعالى على عباده، فدل ذلك على جوازه، وهذه الأشياء تقص في حال حياة البهيمة. فإذن هي أجزاء لا تحلها الحياة، فلو أخذت من هذه الميتة، جاءت شاة مثلا ماتت حتف نفسها، يمكن أن يستفاد من الشعر، أو ناقة ماتت حتف نفسها فيستفاد من الوبر الموجود عليها، فهنا يجوز بيعه وشراؤه. طيب، ميتة الآدمي، هل يجوز شراء ميتة الآدمي أو بيعها؟ المسلم لا يجوز بيع ميتة المسلم، لا يجوز. وكذلك الكافر لا يجوز إلا في حال استثناها بعض العلماء إذا احتيج لها في مسألة التشريح والطب والتعلم عليها، فيكون الإثم على الآخذ لا المعطي، يعني يكون الإثم على البائع لا على المشتري لوجود الحاجة في هذا، مثل ما يفعل الآن البعض في كليات الطب، يأتون بجثث من أجل تشريحها والتعلم عليها. أما بالمسلم لا يجوز، فإن كان من غير المسلم كما ذكرنا في أضيق الأحوال، ويكون الإثم على الآخذ لا المعطي. تفضل يا شيخ. ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. أي ولا يجوز بيع المعدوم، المعدوم هو غير الموجود، لا يجوز. لماذا؟ لأنه غرر، وكل المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى كثير منها مبنية على الغرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الغرر هو جهالة، أن يجهل الإنسان ما الذي يشتريه. قال: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. كان في القديم الرجل عنده جارية، فيقول له: أبيعك الحمل الموجود في هذه الجارية، أو الحمل الذي سيأتي في هذه الجارية، هذا معدوم، هي لم تحمل بعد، فهذا لا يجوز. قال: أو شجرته. هنا نجد المصنف، من دقة المصنف رحمه الله تعالى وتنويعه في الأمثلة، أنه ذكر مثال في الإنسان وذكر مثال في النبات. أو شجرته، بأن يقول له: أنا أبيعك محصول هذه الشجرة السنة القادمة أو لسنتين تالية ستأتي. الآن ثمرة هذه السنة القادمة لم يأتي، فهو معدوم، وربما ينتج هذا البستان أو هذه الشجرة تنتج أو لا، فهذا معدوم. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السنين والمعاومة، أن يأتي الرجل ويقول له: أبيعك بستاني أو ثمرة بستاني لسنتين ثلاث سنوات قادمة، هذا لا يصح البيع لوجود الغرر، ربما يتلف البستان، ربما لا ينتج شيء، وهذا بالتجربة يحصل. تفضل يا شيخ. ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يصح ولم تتقدم رؤيته. طيب، قال ولا مجهول، أي ولا يجوز بيع المجهول. فرق بين المعدوم وبين المجهول. ابتدأ المصنف بذكر المعدوم، هو لا يوجد شيء، والمجهول هو الذي لا تعرف ما هو، ما يسميه عند العلماء بمستور العاقبة أو مجهول العاقبة. والجهالة إما أن تكون جهالة وجود أو جهالة سلامة أو جهالة صفة أو جهالة قدر. الجهالة جهالة وجود أو سلامة أو صفة أو قدر، فهذا لا يجوز بيع المجهول. كان يكون عندك مثلا صندوق وأنا أقول لك أبيعك ما في هذا الصندوق ب100 ريال، فتقول قبلت، هذا البيع لا يصح، لأنه ربما يكون هذا الصندوق خالي، ربما يكون فيه سلعة ب1000 ريال، ربما يكون فيه سلعة بريال واحد، فالغبن إما على البائع أو على المشتري. وهذا مثل ما يحصل الآن، تجدون الآن في الميناء هذا ما يسمونه، هي الكونتيرا هذه التي تأتي بالبضائع، أحيانا أصحابها مثلا لم يدفعوا أو تركوها أو نحو ذلك، فيبيعونها في المزاد وهي مغلقة، فيقولون نبيعها وهي مغلقة لا ندري ما الذي بداخلها، نبيعها مثلا ب100 ألف وأنت وما كتب الله لك، فهذا البيع لا يصح. لا يصح، لماذا؟ لأنه ربما ما يكون داخل، ربما تكون خالية، ربما يكون فيها بضاعة بأقل من 100 ألف، ربما يكون فيها بضاعة بأكثر، ورضى الطرف بهذا كونه يقول أنا راضي بالشيء الذي مكتوب لي، هذا لا يصيره حلالا فلا يجوز. إذن بيع المجهول. قال كالحمل، مثلا يقول أبيعك ما في بطن هذه الناقة، الناقة أن يقول أبيعك ما في بطن هذه الناقة، تأتي ناقة وبطنها منتفخة، فقال أبيعك ما بداخلها، هنا نقول البيع هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه استغراق في الجهالات. أولا ما يدرينا هل هذا حمل أو انتفاخ، إذن جهالة وجود، لا ندري هل هو الحمل الموجود أو الجنين الموجود، هل هو سليم أو غير، هل هو حي أو ميت، هل هو سليم أو غير سليم، إذن جهالة سلامة. ثانية جهالة قدر، هل هو واحد أو اثنين أو ثلاثة، جهالة صفة، يخرج أبيض أسود أحمر طويل قصير، إذن استغراق في الجهالات فيعتبر محرما لا يجوز شراؤه ولا بيعه. نعم. ولا معجوز عن تسليمه. لحظة قبلها، ولا مجهول. ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، أي كالحمل هذا المجهول والغائب الذي لم يوصف. صورته أن يقول له مثلا عندي سيارة أبيعك إياها دون أن يصفها، قال اشتريت، هنا البيع غير صحيح. لماذا؟ لأن من قال اشتريت يظن أن السيارة من النوع الفخم، ثم يفاجأ بأنها سيارة لا تستحق، هذا غرر، فنهت الشريعة عن الغرر. غائب، انتبه لقيود المصنف، قال غائب لم يوصف، خرج بذلك ماذا؟ الغائب الذي وصف. لو قال له أنا عندي سيارة موديلها كذا، لونها كذا، ممشاها كذا، فيها العطلة الفلاني، فيها، وصفها وصفا كاملا، قال قبلت، صح البيع، بشرط ماذا؟ أن يكون على الوصف الذي وصفه إياه. فإن اختلف الوصف فله الخيار في فسخ البيع، أو كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الخيار، إنه يسمى عند العلماء بخيار الصفة، يخير بينه أو اتركوه إلى باب الخيار أفضل حتى نوصل. طيب، قال والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، خرج بذلك إذا تقدمت رؤيته. كنت أنت وإياه مثلا وقال هذه سيارتي، وأنت علمت أنها سيارة، ثم بعد يومين ثلاثة قال يا فلان تذكر السيارة التي رأيتها؟ قال نعم. قال أنا أريد أن أبيعها بالسعر الفلاني. قال قبلت. هنا غائب، هذه السيارة غائبة ولكنها قد تقدمت رؤيتها فيصح، كما ذكرنا بشرط أن تبقى على الصفة التي رآها، فإن اختلفت فله الخيار. تفضل يا شيخ. ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. قال ولا معجوز عن تسليمه، أي ولا يجوز بيع المعجوز عن تسليمه، إما أن يكون عجزا عن كل السلعة أو عن بعضها، طالما أنه وجد العجز فلا يصح البيع، لأن ذكرنا من شروط البيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فإن لم يكن مقدورا على تسليمه لا يصح. ومثل على ذلك بمثالين، مثال الإنسان ومثال الحيوان. مثال الإنسان قال كالآبق، الآبق من هو؟ هو العبد الذي فر عن سيده، فهذا لا يمكن إدراكه فيعتبر، وربما لا يمكن الوصول إليه فيعتبر معجوزا عن تسليمه فلا يصح. المثال الثاني قال الشارد وهو الحيوان، وهذا في تفصيل عند العلماء، ليس كل حيوان شرد يمنع بيعه، إن جزمنا بأن هذا الحيوان لا يعود فهنا لا يجوز بيعه، لكن بعض الحيوانات تعود كالحمام، بعض أنواع الحمام الزاجل مثلا نحو ذلك يرسل ويغيب، وهو أثناء طيرانه قال أنا أبيعك ذاك الحمام، أين الحمام؟ لكن غلبت الظن أن ذلك الحمام سيعود إليه، قال أنا أبيعك الشياه الموجودة عندي التي ترعى، وهو يعلم أو يغلب على الظن أن هذه الشياه بعد أن تغيب الشمس سترجع إلى مأواها، فهنا يجوز. طيب أكمل. ولا بيع والطير في الهواء، هذا لا يجوز بيعه، كان يقول له انظر إلى ذلك الطير الموجود على شجرة أنا أبيعك إياه، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه. قال انظر إلى هذا البحر الذي أمامك وهذه السمكة التي تسبح أنا أبيعك إياها، أيضا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا. طيب لو كان السمك محجورا في حوض وقال له أنا أبيعك السمك الموجود في هذا، هل يصح أو لا؟ لأنه مقدور على تسليمه. مثل الآن الذي يحصل في بعض المطاعم، تأتي عند مطعم سمك وعنده حوض كبير وقال أنا أبيعك هذه السمكة الموجودة في هذا الحوض، تقول والله أنا درست أنه قال المصنف والسمك في الماء فلا يجوز، ها ما يصح. إذن لابد أن يكون الضابط أن يكون مقدورا على تسليمه. أيوة تفضل يا شيخ. ولا بيع المرسوم إلا لقاسم أو من يقدر على أخذه منه. ولا يجوز بيع المغصوب إلا لغاصبه، بيع المغصوب لا يجوز، لو أن شخصا غصب شخصا آخر سيارته أو ناقته ثم جاء بهذه الناقة وعرضها للبيع، أولا هو لا يجوز أن يتصرف، لا يجوز له أن يغصب، ولا يجوز له أن يبيع، ولا يجوز لأحد أن يشتري من هذا الغاصب، لأنه إعانة له على ظلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق، فهذا إعانة له على هذا الغصب فلا يجوز. لكن استثنى المصنف رحمه الله تعالى قال إلا لغاصبه، ما معنى هذه المسألة يا إخوان؟ الآن ذكر المصنف أن من شرط صحة البيع أن يكون مقدورا على تسليمه. طيب جاء شخص اغتصبت ناقته، جاء شخص وغصب هذه الناقة، جاء الشخص المغصوب الذي سلبت ناقته وسرقت منه قال يا أيها الناس ناقتي التي سرقها فلان أنا أعرضها للبيع، من يشتري؟ هل يصح أن يبيع ناقة مغصوبة له؟ ها يا إخوان هل يجوز أن يبيع ناقته المغصوبة؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه غير مقدور على تسليمها لمن يشتريها. قال إلا لغاصبه أو غاصبها. لماذا؟ لأن الناقة موجودة عنده أصلا، فما في اللي هو المانع الذي هو القدرة على التسليم غير موجود، هي الناقة موجودة عند الغاصب، فبالتالي يجوز أن يبيعها على هذا الغاصب، لكن بشرط. ما هو شرط؟ الرضا. شرط الرضا أن يكون راضيا. طيب، قال ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، أي على أخذ المغصوب من الغاصب. فك العبارات. شخص عنده قدرة وسلطة، جاء هذا الشخص الضعيف الذي سرقت ناقته وقال يا فلان أنا أبيعك ناقة المسروقة، لكن أنا ما أستطيع أني أعطيك إياها. قال أنا عندي سلطة وأستطيع أني آتي بالناقة وبنغصبها أيضا، فهنا يصح. لماذا؟ لأنه قادر على أخذها ومقدور على تسليم ذلك المبيع. نعم. ولا بيع غير معين. غير معين يعني مبهم، كان يقول له أبيعك أرض من الأراضي التي أملكها، أبيعك سيارة من السيارات التي عندي، هذه مبهم، فلا أدري على أي سيارة تقع، ربما أنا نيتي السيارة الجيدة وأنت نيتك السيارة الرديئة، فيحصل هنا غرر وجهالة، فبالتالي منع التشريع من هذا. تفضل يا شيخ. كعبد من عبيد أو شاق من قطيب إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبر. طيب، قال كعبد من عبيد، كعبد من عبيد أو شاة من قطيع، مثل ما ذكرنا، لأنه ممكن أن ينصرف نظر المشتري إلى عبد جيد أو إلى شاة جيدة سمينة، ثم يفاجأ بأنه يعطيه عبد آخر أو شاة هزيلة، فيحصل هنا الضرر لأحدهما. قال إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. ما هو القفيز؟ القفيز هو مكيال كان يستخدم في القديم كالصاع والمد وغيرها، قفيز. والصبرة هي الكومة من الطعام. قال إلا فيما تتساوى، هذا استثناء من ماذا؟ استثناء من قوله ولا بيع غير معين. إذن الأشياء المبهمة لا تجوز إلا إذا كان كل شيء متساوي مع بعضه. مثاله، شخص عنده كيس من الأرز، الكيس هذا مثلا نقول 50 كيلو، جاء شخص وقال له أعطيني كيلو من هذا الرز، هل هو حدد من فوق من تحت اليمين اليسار؟ قال أعطيني، لأن الذي في الأعلى نفسه الذي في الأسفل، الذي كله متساوي نفس الصفة تماما، متساوي الصفات ونحوها، فيجوز. قال له مثلا أبيعك سيارة من سياراتي، ونعلم أن السيارات التي يملكها كلها نفس الشكل نفس الموديل نفس اللون نفس الطراز تماما متطابقة، فأنا لا يحتاج أن يقول له هذه السيارة أو يشير إلى هذه أو يعين، لأن كلها بمثابة واحدة، كلها سيان. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة، أي كلها على صفة واحدة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.